وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والثواب يخصف نعله ويرقى ثوبه ويحلب شفاه ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب المساكين. كان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والثواب يخصف نعله ويرقى ثوبه ويحلب شفاه ويسير في خدمة أهلي بسيرة سرية ويحب المساكين ويجلس معه ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أثره الفقر وأشواه ويقبل المغفرة ولا يقابل أحدا بما يكره ويمشي مع الأرملة وذوي العذر ولا يهاب الملوك ولا يهاب الملوك ويمشي مع الأرملة وذوي العذر ويغضب لله تعالى ويرضى برضاه ولا يغاب الملوك ويغضب لله تعالى ويمشي خلف أصحابه ويقول ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهري للملائكة الروحانية ويركب البعير والفارس والبغلة والحمار الذي بعض الملوك إليه ويصب على بطني الحجر من الجوع ويعصب على بطنه الحجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية وراودته الجبال وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأبى صلى الله عليه وسلم يقل اللهو ويكثر الذكر ويبدأ من لقيه بالسلام ويقيم الصلاة ويكثر الخطب الجمعة ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويكرم أهل الفضل ويكرم أهل الفضل ويمزح ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى Thank you.